حتى يصليها ظهرا أربعا، هذا هو المشروع، فانتبهوا لذلك، لأن بعض الناس إذا جاء والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية ودخل معه أتى بعده بركعتين فقط، وهذا ليس بصحيح، بل من لم يدرك ركعة كاملة من صلاة الجمعة فإن الواجب عليه أن يصلي أربعة، هذا هو المشروع. وفقني الله وإياكم للهدى، وجنبنا أسباب الردى، وهدانا لنختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. إن أدري يعني لا أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسبق من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أشرف الخلق عند الله، أن يعلم الملأ أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم ما يقع، لا يعلم ما يوعدون به من العذاب، سواء ما يقع في القيامة أو ما يقع قبل يوم القيامة، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم متى الساعة ولا يعلم متى يموت الخلق، بل ولا يعلم متى يموت هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما علم ذلك عند الله، عند عالم الغيب والشهادة رب العالمين، ولكنه سبحانه قد يظهر على هذا الغيب من يرتضيه من خلقه من الرسل ليبلغوا رسالات ربهم. وإن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله تعالى بالبينات والهدى، وأيده بالآيات الظاهرة الدالة على رسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آيات ظهرت في حياته وآيات ظهرت بعد موته وقبل عصرنا، وآيات تظهر شيئا فشيئا إلى يوم القيامة. ولقد أظهر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على غيب كثير مجمل ومفصل فيما أوحاه إليه من الكتاب والسنة، وليس يعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من فضلك اقلب الشريط. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. محاضرة مفاسد السفر إلى بلاد الكفر. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.